هو الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود ونص عليه لأن فيه مواعظ مرققة للقلوب، ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم به فتسمعه الطير فتسبح معه وكذلك الجبال.